الاجهاد على الفيديو والتلفاز. الاجهاد على الفيديو والتلفاز. الاجهاد على الفيديو والتلفاز. فالتلفزيون ليس في حاجة الى تلميع حتى نتكلم على مزاياه، وانما نحاول كشف ما فيه من مخاطر يغفل عنها اكثر المسلمين انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اول ما نذكر به هؤلاء المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم: إذا فقهت معناها قلوبنا لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرحمة تسري في أوصالنا، ورعشة الهيبة تهز أعماقنا، إنها قول ربنا جل وعلا: إن السمع البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا حشر الخبيث والطيب يوم القيامة، إذا حشر الحق والباطل، فمع أي الفريقين يكون التلفزيون والفيديو؟ المسألة لا تحتاج إلى جواب، وماذا بعد الحق إلا الضلال. انظر إلى منظرهم وهم يتابعون مباراة كرة قدم أو تمثيلية مهمة، ماذا يكون حالهم؟ تجد الخشوع. الخشوع هل في الصلاة يخشعون هكذا؟ هل إذا قرأ القرآن ينصتون للقرآن هكذا؟ ولو أن طفل صغير ألقى قشة في الأرض نثاره وضجوا اسكت، ويخلصون كل من يهم بأن يقطع عليهم هذه العبادة وهذا التبتل في مخراب الشيطان. نقف هذه الوقفة في دعوة إلى وقفة خارقة مع النفس نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز ومساوئه. نعم، إذا فعلنا ذلك سنقرر أن للفيديو والتلفزيون منافع في الناس، ولكن هما كالخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالأطفال يحفظون الأغاني ويرددون شعاراتها وتربيهم الممثلات والفنانين تعرفون ما معنى الفنان في اللغة العرب؟ الحمار المخصب، هذا هو الفنان. المطربة أو المغنية أو كذا معبودة الجماهير، سبحان الله، معبود يعبدونها عبادة. المدرسة الألمانية تأتي بالآباء، تعمل فرز شديد جدا للآباء والأمهات والأطفال واختبارات ذكاء إلى آخره، ثم يوقع الأبوان إقرارا، إقرار أن أولادهم إذا عادوا من المدرسة لا يتفرجون على التلفزيون. هذا عالم في الإشعاع، ما حدش يتكلم، ما فيش حد حيكون عالم في الإشعاع زيه، متخصص في ذلك. يقول وهو يخرج الروح في أحد مستشفيات أمريكا في شيكاغو: إن أجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود وأخطبوط سرطاني خطير يمتد إلى جسم الأطفال. كم يقلق الأب إذا وجد ابنه قد ارتفعت حرارته وعانى من الحمى، أو حصل له اصفرار في اللون، أو جرح عضو منه، كم يقلق، ثم لا يبالي وهو يرى ابنه موغلا في المعاصي التي تنتهي بهم إلى النار والعياذ بالله. ما الفرق بين أن تأتي ب يعني برميل من البترول وتسكبه على إثنك وتشعل فيه النار وتحرقه، وبين أن تسلك به طريق جهنم بأن تجعل قدوته الممثلين والفنانين والساقطين والساقطات والراقصين والراقصات؟ أنت تقتله، أنت تضر ولدك، عدمك خير من وجودك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عامة الشباب ربما إذا سألته ما ندري هل يصل فتح أم لا، لكن ماذا سوف، ما هو الأسئلة ستوجه إليك أول ما تنزل في قبرك؟ ستسأل عن ثلاثة أسئلة، هل تعرف ما هي؟ ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسان فيقولان لم ينظر ربك فيقول ها ها لا أدري، فيقولان لك ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون جاد، قال فقال لا دعيت ولا تموت، فينادي منادي في السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حلها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أظلام. كيف ستجيب؟ لكنه يعرف أسماء الممثلين والممثلات والألوان المفضلة والأخلة المفضلة وكم مرة تزوج والراقصين والراقصات وأسماءهم وربما عناوينهم. التوبة بابها مفتوح لمن أراد النجاة، ولا سبيل في مجتمعنا للتعاون مع هذا الجهاز إلا أن تعمد الآن إلى تكسيره وتلقيه على المزبلة في المكان اللائق به. متى يأتي هذا اليوم الذي نجد أكوام القمامة كدست فيها يعني أجهزة التلفزيون في توبة جماعية من جميع المسلمين حتى ينزل الله علينا المطر الذي أمسكته السماء؟ الإجهاد على الفيديو والتلفاز. والآن نترككم مع المحاضرة. نستحضر صورة رسمها أو تخيلها بعض الناس وربما عبروا عنها في قصة تنسب إلى شخصية جحا أو غيره. شخصية ذلك الرجل الذي جلس على أراد أن يقطع غصن شجرة فصعد تفلق الشجرة وجلس على الغصن من طرفه الخارجي وليس من الجهة المقابلة للساخ، جلس على الطرف الخارجي وأخذ المنشار وظل يقطع الغصن لأن هذا هو ساق الشجرة والجذع، هذا هو الغصن، هو جلس في هذه الجهة وآخر يقطع المنشار وهو جالس هنا يقطع المنشار هنا إلى أن كثر الغصن فرآه رجل على هذه الحالة، رجل بعيد عنه يرى الصورة من بعيد، فقال له أنت على وضع في وضع خطأ يجب أن تسكت الآن، فما اقترف به ولا انتفت إليه، ما نظر إلا أمامه فقط، فأخذ يقطع الغصن حتى هوى به وسقط على أم رأسه، فأخذ يجري وراء ذلك الرجل ويقول له يعني كأنك تعلم الغيب، كيف عرفت أنني سأسكت؟ اخبرني إلى متى سأموت؟ واضح؟ الشاهد أن الإنسان حينما يكون داخلا في تأثير مجال معين فإنه لا يستطيع أن يقيس الأمور قياسا دقيقا، لكنه إذا حرر نفسه من هذا المجال ومن تأثيراته ونظر من بعيد استطاع أن يصيب الحكم الصائب على الأشياء. فذلك الرجل لأنه بعيد استطاع أن يرى هذه الصورة بخلاف ذلك الذي كان يمارسها بالفعل. فنحن نحتاج أولا إذا أردنا أن نأخذ هذا الموضوع أن نخرج من تأثيره السحري، تأثيره المخدر كما يسميه بعض المعاصرين المخدر الكهربائي. نحن نحارب الإدمان في المخدرات والكحول وكذا وكذا، ونهمل تماما الكلام على إدمان التلفزيون أو الفيديو وهي أشد وأخطر وأفسد للقلوب. ترى هذا الشخص الذي أشرب حب هذا العلم الذي يجلس أمامه عاكفا في خشوع وصمت تكون العابد الخاشع المتبتل هل يدرك او هل عنده الجواب؟ يعني ما حظه ما حظ هذا الانسان الذي يدعي الاسلام ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه الله، ما حظه من قوله تبارك وتعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ هل هذا الانسان فعلا بغض اليه الكفر والفسوق والعصيان؟ الانسان الذي يجلس ليرى على الاقل النساء المتبرجات، هو الذي استجلب الجهاز بيده، هو الذي اشتراه بماله وربما اخذه من قوت اولاده، هو الذي يعني شغله لاولاده، هو الذي احضره، ثم بعد ذلك يذوق الثمار المريره من هذه الفتنه التي او يعني اشعل نارها بيده. هل هو له حظ من قوله تبارك وتعالى فلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا؟ هل له حظ من قوله عز وجل ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى؟ اذا حشر الخبيث والطيب يوم القيامه، اذا حشر الحق والباطل، فمع اي الفريقين يكون التلفزيون والفيديو؟ المساله لا تحتاج الى جواب، وماذا بعد الحق الا الضلال؟ هذه الفتنه الان اقتحمت بيوت المسلمين وجاءت خلال ديارهم تفسد عليهم عقيدتهم واخلاقهم وتصدهم عن دين ربهم تبارك وتعالى وتقتل فيهم روح الغيره على حرمات الله. ما يبقى غيره، الغيره هي حياه القلب حتى يرى المنكر منكرا والمعروف معروفا. اذا ماتت الغيره على حرمات الله عز وجل مات الايمان، ما صار الايمان بلا روح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان المؤمن يغار وان غيره الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله عليه. فإن الله عز وجل يغار، يغار حينما يرى حرماته تنتهك وحدوده تتعدى. أقل ما يقع ممن يعكف ويجلس خاشعا أمام هذا الصنم الجليل استحسان المعاصي. إذا تعود قلبه على غلبة المنكرات يموت في قلب الإحساس بأنها منكرات، لن يخلو من سماع الموسيقى، ولن يخلو من رؤية المرأة المتبرجة، ولن يخلو من إقرار كثير من المنكرات ما تصير منكرات حينما يرى النساء الأجنبيات مع رجال أجانب عنهم عنهن في أوضاع والعياذ بالله يعني تكاد تتفطر لها الأكباد والقلوب. هل القلب في هذه الحالة يمكن هذا المنكر إن أنكره المرة الأولى؟ ماذا يكون في الثانية والثالثة وهكذا؟ إذا يموت الإحساس من القلب ويصير قلبا منكسا، قلبا منكسا يرى يستحسن المعاصي ويتلذذ بها ويود ألا يعني يزعجه احد ولا يخفى عليه هذا الاستفسار والخشوع امام هذا الصنم الجديد. مر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على قوم جالسين يلعبون بالشطرنج فانكر عليهم قائلا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ فايهما اولى بان نتمثل له بهذه الايه، هذا القطع الشطرنج الخشبية أم هذا الصنم الجديد الذي يعني حول ونقل السينما والبارات والمواخير والخمارات إلى داخل بيوت المسلمين، ثم حول الأمة تحويلا شديدا عن الهدف الذي خلقت له. هذه الأمة المحمدية هي أمة ذات رسالة في هذه الحياة، كما قال ربعي بن عامر لرستم لما قال له ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هذه أهداف هذه الأمة، لا أن تجلس لتقتل الوقت أو تنتحر في تعبير أدق أمام هذا الجهاز الخبيث. صارت الفتنة في كل مكان الآن ولا يكاد يخلو منها بيت. في ذات الوقت نحتاج ونحن ندرس هذه القضية إلى الاحتباس من كثير من البحوث، يعني الحمد لله أنا لا أرى هذين الجهازين، لكن من خلال البحوث العلمية كثيرة جمعت ودراسات اشتملت على الأمثلة التي نذكرها ننقلها إليكم للتنبيه إلى هذا الخطر. أيضا نحتاج كثيرا جدا إلى الاقتباس من باحثين من الكفار من الغربيين، لسببين: الأول أن الحكمة ضالة المؤمن، والسبب الثاني هو أن القوم كانوا أسبق منا في الابتلاء بهذه الأشياء، ومع ذلك يعني شاهد من أهلها، وسهم رماه الأقربون حينما يضجون الآن ويمنعون أبناءهم من مشاهدة هذا الجهاد لإخطاره على الأخلاق وعلى القيم، لأنه فتنة كما ذكرنا يشب فيها أو يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. الكل يوقف سمعه وبصره وقلبه على البث التلفزيوني. انظر إلى منظرهم وهم يتابعون مباراة كرة قدم أو تمثيلية مهمة، ماذا يكون حالهم؟ تجد الخشوع، الخشوع. هل في الصلاة يخشعون هكذا؟ هل إذا قرأ القرآن ينصتون للقرآن هكذا؟ تجد القلوب والأسماع، ولو أن طفل صغير ألقى قشة في الأرض نثاره وضجوا أسكت، ويخرفون كل من يهم بأن يقطع عليهم هذه العبادة وهذا التبتل في محراب الشيطان. يتشبث كل فرد بمتابعته لا يكاد ينفك عنه، الجميع عاكفون أمامه ثابرون على حال من الذهول وفقدان الوعي، كأنهم مسحورون قد سمروا على مقاعدهم، يتابعون الأحداث بكل إغراء وانتباه، تنقطع أنفاسهم وتدق قلوبهم إذا تأزم الموقف، ثم تنطلق صيحاتهم وصرخاتهم ويتحركون في عنف عند أي موقف، ناسين ما حولهم ومن حولهم. فترى الرجل الكبير يخرج عن وقاره ويقفز على الكرسي إذا سجل هدف مثلا في كرة ويصرخون كأن الحرب قامت، كأن المسلمون استردوا، إذا سجل الهدف استردوا فلسطين وعاد المقدس مثل المقدس، وأقيمت الخلافة وعادت أفغانستان ونفذت كل مآرب الأمة وأهدافها. هل من العقل والحكمة أن نتعامل مع هذا الجهاز الخبيث بهذه العفوية والسذاجة والسلبية؟ هل نحسن به الظن ونعتقد أن فوائده كثيرة؟ بل صار من المسلمين من يعتبر وجود هذا الخبيث ضرورة حياتية لا يستطيع أن يستغني عنه، قد يستغني عن الطعام والشراب ولا يستغني أبدا عن هذا الجهاز الخبيث. غاب عن هؤلاء جميعا متاوي ومخاطر هذا الجهاز، أو نظر إليها بمنظار مصغر فحقرها. ومن هنا نقف هذه الوقفة في دعوة إلى وقفة صادقة مع النفس نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز ومساوئه. نعم، إذا فعلنا ذلك سنقرر أن للفيديو والتلفزيون منافع الناس، ولكن هما كالخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن المنافع على قلتها ضخمت وأريد لها الظهور، فروج لها وأخفيت المثالب على خطورتها وكثرتها فلا تكاد تنكر. ومن أجل ذلك لن نتكلم على مزية واحدة من مزايا هذا الجهاز، لأن الناس يحفظونه ويعدونها كأسلحة مضادة إذا هجموا يخرجون. أنا اشتريت التلفزيون لأشاهد البرامج الدينية عشان أشوف الشيخ الشعراوي، أنا جبت التلفزيون عشان أشاهد الأخبار، ويستنزله الشيطان دركة دركة حتى يقع في الهوية. فالتلفزيون ليس في حاجة إلى تلميع حتى نتكلم على مزاياه، وإنما نحاول كشف ما فيه من مخاطر يغفل عنها أكثر المسلمين، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول ما نذكر به هؤلاء المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم: إذا فقهت معناها قلوبنا لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرهبة تسري في أوصالنا، ورعشة الهيبة تهز أعماقنا، إنها قول ربنا جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما ألتقى هذه الآية بموضوعنا حيث تتعلق بأخطر جهاز إعلامي يخاطب العين السمع والبصر والقلب بالصوت والصورة والحركة. والمعلوم أن الإنسان يحصل على المعلومات إذا كانت بطريق النظر بنسبة 90%، ويحصل المعلومات عن طريق السمع بنسبة أو يحصل عن طريق السمع بنسبة 8%، أما بالنظر فبنسبة 90%. كما أن العين تجذبها الحركة أكثر من أي شيء آخر. إذا أردنا أن نستشعر خطورة هذه قضية هذا الجهاز علينا، نستطيع أن نسأل أنفسنا لماذا تتسابق أمريكا وفرنسا والعالم الغربي على أن يبثوا إلينا البث المباشر؟ ليس هذا فحسب، بل يعطونه إيانا منحة وهدية. لماذا؟ لماذا هل يجمعون الضرائب من مواطنيهم من أجل أن يتصدقوا عليها، يريدون بنا الخير والسلامة والعافية؟ أم أنهم هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه؟ هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هم الذين قال الله فيهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيضا سؤال آخر نسأل أنفسنا إياه يبين خطورة هذا الجهاز. التلفزيون ليس مجرد جهاز كهربائي موجود كغسالة أو ثلاجة أو كذا، كلا، التلفزيون موجه تربوي له رسالة يؤديها، ليس مجرد تسلية لكنه موجه يوجه الناس إلى أهداف محددة. إذا أردنا أن نستشعر خطورة التلفزيون كأقوى جهاز إعلامي ينطبق عليه المثل القائل فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إذا سمعت مع أي انقلاب عسكري في أي مكان في الدنيا، ما هو أول شيء يبدأ به الانقلابيون؟ الاستيلاء على مكان الإذاعة والتلفزيون، هذا أول شيء. لماذا؟ أن هذا ممكن أن يتواجه به الجيوش التي لم يتمكنوا منها من بعد. هذا الجهاز الذي يسميه بعض الإعلاميون بالمخدر الكهربائي، مخدر بدل المخدرات التي يدمنها الناس، يقعون في أثر هذا الجهاز. ذلك الأثر الذي لا يضارعه سوى الأثر العسكري، لكن الأثر العسكري إذا قدر لصاحبه الخلاص منه خرج مرفوع الجبين. أما من يقع في الأثر التلفزيوني فإنه يوم يتمكن من الفرار والإفلاك من الشاشة فإنه يمضي مهدود القوى مكدودا نادما ولا دفاعة منه. وقد فاقت جاذبية التلفزيون كل حد حتى أضحت إدمانا استسلمت له طوائف كثيرة من الناس، ودخل التلفزيون إلى المصنع والمتجر وأبشاك السجائر والمرطبات، ورافق المسافرين في مركباتهم والمتنزهين في منزهاتهم حتى أصبحت الرفيق الدائم الذي لا يمل والسمير المستعلي الذي لا ينفك عن اللهو وترهات القول. حتى الطعام يتناوله الناس وهم يشاهدونه، ويعني معلوم مدى تعلق الناس حتى الآن في المحلات التجارية، ما يكادون يتصور أن يعيشوا بدونه حتى في أثناء في المحلات التجارية. بلغت الفتنة أن بعد ما كان الأول يأتي الناس بجهاز واحد في البيت، أصبح بعد ذلك تطور الأمر يأتون بجهازين، واحد يشتغل والثاني احتياطي، لأن إذا فقد الجهاز الأول لا يطيقون أن يعيشوا بدونه كأنه هواء يتنفسون لهم، فلا بد من وجود جهاز آخر يعني السلك احتياطي حتى إذا ما تلف الأول يشغلونه فورا. تطور الأمر بعد ذلك إلى أن صارت موضة جديدة، وهي أن يكون مراعاة للذوق والأداب والحياء والقيم، يكون عشان عيب طبعا أن الأولاد يجلسوا مع الأبوين ويشاهدان المناظر الخريعة، فكيف حلت المشكلة؟ أن يأتي تلفزيون خاص للأب في غرفة وتلفزيون الأولاد، هذه نجوم المروءة والشهامة والغاية، كيف يجلسون معا وينظرون لهذه الأشياء؟ تماما يذكرنا بذلك الممثل الفاسق الذي كانت زوجته تمثل دورا مع أحد الممثلين من الأدوار القذرة الإجرامية. فالشهامة والغيرة والرجولة والنخوة اقتضت منه انه يرفض ان يتم تسجيل هذه المشاهد في وجود اي شخص في داخل الاستوديو، فامر باخراج كل ما في الاستوديو حتى لا يروا زوجته وهي تمثل هذه المشاهد. انظر الى كيف التكتت قلوبهم، صارت عقولهم هباء كأن لم تكن. اين النخوة؟ اين الشهامة؟ انت الشهامة جعلتك تطرد 5 أو 6 من الموجود في الاستوديو حتى لا يروا يعني زوجتك في هذه الحالة المنزلية. ماذا عن الرجل الذي يصبرها؟ لا ليس الشأن. ماذا عن ملايين الناس الذين يعني سيطلعون هذه الاشياء؟ فهكذا يعني تلتكت او تلتكت قلوب الناس، ويقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ما فاد يعني هذا الجهاز يدخل بيتا حتى شرعت كل البيوت لاحتضانه، حتى البيوت الفقيره المعدمه التي ربما يعولها الحوت اليومي يستطيعون من قوتهم لياتوا بهذه الاجهزه. ودخل هذا الخبيث وترقع في ازهى مكان وفي افضل مكان في صدر الدار بلا مقدمات، وانتشر في بيوت المسلمين انتشار النار في الهشيم. فالاثار والبصمات التي يطبعها هذا الجهاز على الاسره انما تسري وتنطبع في نفوسهم بهدوء وبطء وخفاحه، ولا تظهر على مدى يوم او يومين، وانما تظهر بمرور الوقت في صور ما يسمى بمشكلات التلفزيون. لا شك ان من المعلوم والملاحظ حال الناس ولا حول ولا قوه الا بالله، يكون في اليوم مثلا درس علمي او صلاه جماعه، واعتاد الناس في يوم اجازه ان يخرجوا الى صلاه الجماعه، لكن يكون في نفس الوقت مباراه مهمه كانهم سيفتحون عكا وفلسطين والقدس، مباراه مهمه. تجد المساجد خاويه، تجد دروس العلم خاويه، سبحان الله. حتى رواد المساجد يستنون بهذه الصوره، يضيعون صلاه الجماعه من اجل هذا الخبيث. تجد النزاعات العائليه، دمر كل شيء. اذا دخل بيتا اذن بخرابه، اذا دخل قريه اذن بخرابها، قطع الاواصر، افسد وخبث بين الزوجات والازواج. اثار النزاعات بين الاباء والابناء، اذا اراد الاباء مراعاه للمروءه ايضا والحشمه والوقار والهيبه وكذا وكذا الى اخره، يريدون ان يمنعوا اولادهم من النظر الى شيء معين، واذا بالاولاد يقاومون وتحصل النزاعات والصراعات بين افراد الاسره الواحده. الابناء يتشاجرون على اي قناه يريدون ان يشغلوها، ثم اصرار الابناء على السهر وانصرافهم عن واجباته، محاكاه وتقليد ما يرونه من العنف والعدوانيه، وايضا ما يقع من كثير من الشباب ايضا وهم قد صاروا بالتلفزيون اطفالا صغارا غير راشدين، صاروا يعانون من النقص ويحاولون اكمال هذا النقص عن طريق التقليد والمحاكاه. دمر التلفزيون كثيرا من القيم والاخلاق الاسلاميه. فشرع مثلا كمثال، لماذا شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان، او ما الحكمه من تشريع الاستئذان؟ يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين ملكت ايمانكم 3 مرات الى اخر الايه في سوره النور. ما الحكمه؟ لماذا هذه الاوقات حتى لا يقترنوا على العورات؟ دمر التلفزيون كل حرمه، ضيع الحكمه من تشريع الاستئذان. امر الشرع الاولاد والاطفال ان يستاذنوا قبل الدخول على الابوين في اوقات خاصه من اجل الستر والصيانه والعفاف، لكن الجهاز الخبيث هتك هذه الاكثار ولم يعد لهذه الامور احترام ولا صيانه ولا سريه ولا ستر، بل تكشفت في هذا الجهاز بصوره مبتذله ورقيقه وفي اشتاق بالغ. اذا تاملنا حديث اسماء بنت يزيد رضي الله عنها حينما كانت عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورجال والنساء قعود عنده، يعني رجال امام والنساء في خلفه، فقال عليه الصلاه والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل باهله، ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها، فارم القوم، سكت الصحابه واحرجوا من هذا. فقالت اسماء بنت يزيد رضي الله عنها: اي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. اشتكتهم الى النبي عليه الصلاه والسلام، قالت نعم يا رسول الله يفعلون ذلك، الرجال يتحدثون والنساء ايضا يفعلون نفس الشيء فيما بينهم. فغضب النبي عليه الصلاه والسلام فقال فلا تفعلوا، فلا تفعلوا، لا يتحدث الرجل والمرأة بما يكون بينهما من امور خاصه، فلا تفعلوا، فانما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. لا فلا تفعلوا، فانما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. فتاملوا هذا المثال فيما ضربه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ضربه في ماذا؟ ضربه فيما يكون بين الزوجين، وهذا يكون في حدود ما احل الله تبارك وتعالى. فكيف اذا كان اذا كان يعني الذي يكشف ذلك لا زوجان وانما هما شيطانان حقيقه، شيطانان من شياطين الانس. واذا كان الكلام في الحديث هنا في مجرد حكايه، فكيف اذا كان انضمت اليها المشاهده والعياذ بالله، وقد قيل حسبك من شر سماعه، فكيف برؤيته؟ ايضا جاء يعني يتناولون من خلال البرامج الخبيثه يعني تغيير بعض الاحكام والمفاهيم الاسلاميه الثابته، بل قد يتطورون الى الطعن في الشرائع الاسلاميه، الطعن في الشريعه الاسلاميه. فياتون مثلا لقضيه الطلاق، قضيه الطلاق التي هي من ميزات هذا الدين، حتى ان العالم الغربي صار اضطروا اخيرا الى ان بعدما كانوا يعيرون الاسلام بنظام الطلاق اضطروا هم الى ان يشرعوا الطلاق، اضطروا اضطرارا الى تشريع الطلاق. يصورون من الذي يكتب القصه؟ انسان خبيث عنده هدف يريد ان يحققه من خلال القصه، فياتيك بامراه ناشز متحلله ومع ذلك هو يصنع هذه الشخصيات ثم ينهرها في صوره انها مظلومه ومقهوره والمراه مستعبده بسبب الاسلام وسبب هذا الزوج الرجعي المتزمت، وهو الذي يتحكم في صفات الايه؟ الفريقين. ثم بعد ذلك يبين كيف ان الرجل يتسلط باستعمال سلاح الطلاق، وان الطلاق هذا كلمه تلقى بلا مسؤوليه، كلمه تنطق يعني جزافا بلا مبالاه، وان مجرد هذه الكلمه تتمزق الاسره وتطوح وتهدر جدرانها، مع ان تشريع الطلاق في الاسلام اسمى واعلى من ان يكون كذلك، لكنهم يركزون على الاخطاء الفرديه ويوهمون الناس ان هذا هو الاصل في المجتمع الاسلامي، وهذا هو الاصل في تشريع الطلاق. مما يزعزع يقين الناس بتشريعات القرآن ويجرئهم على التطاول عليها والعياذ بالله. أيضا استفراغ طاقة الأبناء على الحفظ والتذكر بما يبثه من أغاني واستعراضات جذابة. الأطفال يحفظون أغاني الإعلانات ويرددون شعاراتها، وبذلك ترسخ في نفوسهم قيم وأذواق الممثلين والمغنيات. تأتي بدروس خصوصية في البيت كل يوم تعلم أنت كيف تعشق، كيف تحب الولد، وإذا جلست معه ماذا تفعل. تأتي كل يوم يوميا ويا ويلك في النهاية أتبكي على لبنى وأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى كما أنت فاعل، يداك أوكتها وأخوك نفخ. فالأطفال يحفظون الأغاني ويرددون شعاراتها، وتربيهم الممثلات والفنانين. تعرفون ما معنى الفنان في اللغة العرب؟ الحمار المخطط، هذا هو الفنان. نعم، فهؤلاء هم الذين يربون اولادك، تربيه الممثلين، تربيه البارات والخمارات والحانات التي انتقلت الى داخل بيوت المسلمين. فيا حسره على العباد. كيف ومتى يحفظ الاطفال هؤلاء اطفال القران؟ هل يجتمع القران كلام الله ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، يجتمع مع الاغاني والاناشيد والاعلانات والتمثيليات واسامي المطربين والمطربات وهذه الاشياء يجتمعان معا؟ كلا، هذا يخرج هذا، لا يعني لا يجامع القران غيره، قران الرحمن وقران الشيطان لا يجتمعان. تدور المسرحيات والافلام وهذه الاشياء حول غرضين لا ثالث لهما، الضحك لمجرد الضحك، الضحك القائم على الكذب، وربما يبث فيه السخرية من شريعة الإسلام، وربما أضحك الناس على المتدينين وأهل طاعة الله وأولياء الرحمن عز وجل. السخرية والضحك التافه، الضحك الذي يبث صاحبه في جهنم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل له ويل لك ويل لك. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يضحك الذي يكذب يضحك الناس، الذي يكذب يضحك الناس. وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تمازحنا، قال نعم ولكني لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تموت القلب. فهذا هو الهدف الأول. أو الهدف الآخر الذي تدور حوله كل البرامج الأفلام والمسرحيات والتمثيليات جميعها، خط واحد تدور حوله هو قيم الحب والغرام والعشق والهوان وهذه المعاني. وكأن هذه المشكلة الوحيدة في هذه الأمة، حلت كل المشاكل وما أصبحت غير مشكلة هذه الفتاة التي أحبت ذلك الولد وجرى بينهما هذه الأشياء المكررة. من أجل ماذا؟ من أجل صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ففي خلال ذلك يبثون السموم. الخمر والدخان هو الحل الأول إذا بدرت مشكلة. وقعت مشكلة ما يرجع ولا يرجع إلى الاستخارة ولا إلى الدعاء ولا يرجع إلى الصلاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. لا، أول حل إذا وقعت مشكلة أن يشعل الاشتجار، أن يشرب الخمر. هذا هو المخرج من الضائقات يعني عند هؤلاء. يكثر كلام الباحثين في ولا يرجع إلى الاستخارة ولا إلى الدعاء ولا يرجع إلى الصلاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. لا، أول حل إذا وقعت مشكلة أن يشعل الاشتجار، أن يشرب الخمر. هذا هو المخرج من الضائقات يعني عند هؤلاء. فالتلفزيون انتزع وسرقت زمام القيادة من الآباء والأمهات حتى يصح أن نعتبر هذا الجيل التلفزيوني ابن التلفزيون. هؤلاء أبناء التلفزيون ليسوا أبناء أبويهم، أهملهم الآباء. بين الآباء لما يريد أن يستريحوا من الضوضاء شغلهم التلفزيون حتى يستريحوا منه ويسلموه إلى هذا الخبيث وهم عجينة غطة طرية يطيبونها كما شاء. نعم. فحتى سماه البعض الوالد الثالث، الأب الثالث. وإن تأثيره تأثير وبائي، تلوث تأثير وبائي عام لما يتسم به من جماهيرية وشمولية. ولا يمكن الدعم بأن هذا الوباء غير ضار لأنه نجا منه بعض الناس. يقول دكتور يسمى ستيفن بانا طبيب في جامعة كاليفورنيا، يقول إذا هذا رجل كافر نصراني أو يهودي الله أعلم، رجل كافر، ماذا يقول على التلفزيون؟ يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. طفل فرنسي عمره 5 سنوات أطلق رصاصة على جار له عمره 7 سنوات وأصابه إصابة خطيرة بعد أن رفض الأخير إعطاءه قطعة من اللبان. وقد ذكر في أحواله للشرطة، هذا الطفل المدرم الصغير 5 سنوات، ذكر في أحواله للشرطة أنه تعلم كيف يحشو بندقية والده عن طريق مشاهدة الأفلام في التلفزيون. ولذلك كتب أستاذ التاريخ الأستاذ الدكتور شاكر مصطفى عن جيل التلفزيون قائلا أبناؤنا هم أبناء وسائل الإعلام التي افترقت الأسرة لدينا افتراقا ودمرت كل مفاهيمها وأدابها. قدم التلفزيون طبعا كما ذكرت هذه الأمثلة كلها من خلال بحوث مجموعة أصلا في هذا الأمر، قدم شخصية بطل خارق غير طبيعي يسمونه كذا العجيب فراطير أو شيء من هذا منذ سنوات. حاول أحد الأطفال أن يقلد هذا المخلوق العجيب عندما صار من شرطة المنزل محاولا تقليد هذا البطل العجيب، فكان فيها يعني هلاكه. فما من شك في آثاره في نشر الجريمة والعنف وضعاف الأفكار شيوع الرذيلة وتشيع الفاحشة وتزيينها في نظر الناس وشيوع أساليب النصب والاحتيال والسلبية والتراقي وتخريب البيوت. يتحدث عما تثيره مسلسلات التلفزيون وأفلام الفيديو من تمغيص الحياة الزوجية، يقول حدث عن ذلك ولا حرج. ومن المؤسف حقا أن كثيرا من مشاهدي التلفزيون يجهلون أن هذه البيوت الواسعة والفرش المتنوعة ليست سوى استوديوهات قد انشأت خصيصا لتأجيرها للمنتجين الذين يصورون فيها مسلسلاتهم وافلامهم، وهي ليست ملكا للممثلة، هم يصورون هذا ملك الممثلة، الحدائق والخدم والحشم والاجهزة الحديثة والاثاث الرفيع وكذا وكذا. تبدأ الزوجة في المقارنة بين ما تعيش فيه من ضيق وضنك وبين هذه الممثلة، انظر الى الغنى، انظر الى البيت الواسع والمؤسس وكذا، فهي لا تتصور ان هذا اشياء بتؤجر، لكن تصور هذا ملك الممثلة، يصدقون الكذب. نعم. فهذه الخدعة الماكرة تصيب النساء بالتأسف من حياتهن، لأنهن عشن في بيوت متواضعة تخلو من مظاهر الأبهة التي تعيش فيها الممثلات. أيضا حينما النموذج التلفزيوني، الزوجة التلفزيونية، لما يأتوا في الأفلام والمسرحيات والتمثيليات بطريقة المعاملة بين الرجل وبين الزوج والزوجة، الرقة والخلو من المشاكل والحلو والعطف وكذا وكذا، فتبدأ تقارن بين كيف يمكث معها وكيف يعني يحصل المودة وكذا، في حين هذا الزوج يرجع مكدودا منغطا عليه عيشته من السعي في ذلك نقمة العيش لها ولأولادها، ولا تعذره في ذلك. فتقارن بينه وبين ذلك الممثل، هذا الممثل هذه شغلته، هو يشتغل ممثل كذاب ويتطمع، وهم أبعد الناس عن الابتسامة التي يرسمونها، وأبعد الناس عن الرقة التي يتظاهرون بها، هم أخبث الناس وأسقط الناس ويعني أهونهم في المجتمع. نعم. ثم من أخطر الأشياء أن التلفزيون يؤثر في الأولاد عن طريق أنه يجعل لهم المثل الأعلى في حياتهم، يقلب القيم في نظرهم. فالشباب، عامة الشباب، ربما إذا سألته ما ندري هل يصل الفتح أم لا، لكن ماذا سوف، ما هو الأسئلة التي ستوجه إليك أول ما تنزل في قبرك؟ ستسأل عن ثلاثة أسئلة، هل تعرف ما هي؟ كيف ستجيب عليها؟ حين يسألك الملكان من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف ستجيب؟ لكنه يعرف أسماء الممثلين والممثلات والألوان المفضلة والأكلة المفضلة وكم مرة تزوج والراقصين والراقصات وأبناءهم وربما عناوينهم، ما يعرف عنهم ما لا يعرفه عن أقربائه. نعم. ثم للأسف الشديد يعني دخل في هذا الأمر للأسف، فيضطرون إلى حكاية أشياء نحب أن ننزه يعني مجلس الذكر عن حكايتها، لكن ربما نلجأ أحيانا لضرب الأمثلة لأن هذا واقع نعيشه، هذا واقع والخطر قادم في كل بيت في هذا الجهاز السبيل. هذا نموذج يحكي الشيخ مروان كجك، يحكي على مشكلة، يعني مشكلة زوج يعاني من مشكلة، وهي أن زوجته امرأة متعلمة وتعمل، وهي مغرمة بالفرجة على الأفلام التي تروي تاريخ حياة الراقصات، أو الأفلام التي تكون بطلتها معلمة في قهوة بلدي. هذه المرأة تشجع طفلتها وهي في العاشرة من عمرها على الفرجة، والنتيجة أن الطفلة أصبحت تحاول إجادة الرقص البلدي أمام المرآة، اغتيال البراءة، اغتيال الفطرة. وفي أوقات الفراغ الطفلة هذه لا تلعب، الطفلة الموهوبة يعني في أوقات فراغها لا تلعب بالعروسة، وإنما تأتي بكوب وخرطوم تجعل منه شيشة، وتطلب من زميلاتها أن ينادي لها بصوت أجش يا معلمة. وقال صاحب رسالة أيضا إن زوجته مبسوطة من الطفلة وتقول إنها موهوبة في التمثيل. فهذا حصاد هذه التربية التلفزيونية الخبيثة. ماذا تنتظر؟ البنت تتعلم من مثل هذه الممثلة كيف تسلك هذه المسائل. لذلك لا تعجب إذا كان يسمون الفاسق، الفاجر، المجرم، البطل. البطل بدل ما يقال الفاسق الصدع عن سبيل الله، عدو الله وعدو رسول الله، يقول البطل. المطربة أو المغنية أو كذا معبودة الجماهير، سبحان الله، معبود يعبدونها عبادتها، معبودة الجماهير. فاذكرون حديث جريج العابد، كان جريج يتعبد في صومعة، فأتته أمه وهو يصلي فنادته فقال أي ربي أمي وصلاتي، يعني أيهما أقدم، هل أجيب أمي أم أكمل صلاتي؟ فنادته الثانية فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي. ونادته الثالثة أي رب أمي وصلاتي، وكان لابد أن يعني يقطع الصلاة ويجيب أمه برا بها. فدعت عليه أمه أن يعاقب عقوبة شديدة. من فضلك تكلم الشريف. دعت عليه أمه أن يعاقب عقوبة شديدة. ما كانت هذه العقوبة؟ دعت عليه ألا يموت حتى ينظر في وجوه النساء يعني الزانيات الفواحش. دعت عليه هذه الدعوة، عقوبة أن تقع عينه على هؤلاء النساء. إذن هذه عقوبة، لأن النظر إلى وجوه الفساق والظالمين يفسد القلوب ويطبع فيها السموم ويمرض القلوب. النظر إلى الفساق يمرض هذه القلوب بعكس النظر إلى الصالحين الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. فانظر كيف المسلمين صاروا هم طواعية لا ينظر إلى هذا عنه عقوبة، لكن يستحسنون النظر إلى وجوه هؤلاء المجرمات الفاسقات، يستحسنون النظر إليه ويعني يتقدمون بأنفسهم إلى هذا الجهاد الخبيث ويستجلبونه حتى ينظر أبناؤهم وشبابهم إلى يعني هؤلاء النساء المجرمات الذين يسمونهم البطلات معبودة الجماهير. يقول الكاتب محمد عبد الله السمان مشيرا إلى حلقة تلفزيونية استضيف فيها بعض طلبة من مدرسة معروفة مدرسة التفوقين، يقول كان من المتوقع أن تكون الحلقة إلى آخر دقيقة فيها للطلبة المتفوقين، تكون حلقة من الحلقات الجادة التي يتلقى منها سائر الطلبة دروسا في التفوق، ولكن مقدم البرنامج سأل الطلبة واحدا واحدا عن نفعه الأعلى في الحياة وكانت الإجابات مذهلة. فالمثل الأعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب، ولست أدري هو ترتيب تصاعدي أم تنازلي، عبد الحليم حافظ، بليغ حمدي، نزار قباني، محمد عبد الوهاب، أنيس منصور. وقلت تعقيبا على هذه الإجابات لم أكن أنطرف من هؤلاء الطلبة المتفوقين أن يقولوا إن مثلنا الأعلى أبو بكر أو عمر أو علي أو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل كنت أتوقع أن يقول واحد منهم إن مثل الأعلى هو أبي، لكن ما وجد في أبي مثل الأعلى، وإلا لو أحسن أبوه تربيته لما عمد إلى هؤلاء الزبالة كي يتخذهم قدوة ومثلا أعلى في الحياة. من ذلك أيضا يعني تناقض غريب جدا سبحان الله، نحن بقدر ما نتهاون بقدر ما يحرص الكفار على حماية أبنائهم من هذا الجهاد الخبيث، مع أنهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تجد مثلا في المدرسة الأهل الأعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب، ولست أدري هو ترتيب تصاعدي أم تنازلي، عبد الحليم حافظ، بليغ حمدي، نزار قباني، محمد عبد الوهاب، أنيس منصور. وقلت تعقيبا على هذه الإجابات لم أكن أنتظر من هؤلاء الطلبة المتفوقين أن يقولوا إن مثلنا الأعلى أبو بكر أو عمر أو علي أو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل كنت أتوقع أن يقول واحد منهم إن مثل الأعلى هو أبي، لكن ما وجد في أبيه مثل الأعلى، وإلا لو أحسن أبوه تربيته لما عمد إلى هؤلاء الزبالة كي يتخذهم قدوة ومثلا أعلى في الحياة. من ذلك أيضا يعني تناقض غريب جدا سبحان الله، نحن بقدر ما نتهاون بقدر ما يحرص الكفار على حماية أبنائهم من هذا الجهاد الخبيث، مع أنهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تجد مثلا في المدرسة الألمانية في الإسكندرية، المدرسة الألمانية تأتي بالآباء، تعمل فرض شديد جدا للآباء والأمهات والأطفال واختبارات ذكاء إلى آخره، ثم يوقع الأبوان إقرارا إقرار أن أولادهم إذا عادوا من المدرسة لا يتفرجون على التلفزيون، أو لا يتبينون بذلك، لكن يقولون إن التربية التلفزيونية تسير في خط موازي ومضاد للتربية التي تنتهيها هذه المدرسة، هذه تلغي مفعول تلك، تبطل مفعولها، ولذلك يرضي الاب اقرار والام انه اذا الطفل جاء والطالب نظر الى التلفزيون فالمسألة غير مسؤولة عن اي اثار تربوية سيئة تظهر في سلوكه، هذا اتى منكم انتم وليس من طرفنا نحن. في حين تجد في مدرسة اخرى كلية النصر منذ سنوات احد الاخوة كان ابنه فيها، ما ايه من هذا الجهاز الخبيث، مع انهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. تجد مثلا في المدرسة الالحل الاعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب، ولست ادري هو ترتيب تصاعدي ام تنازلي، عبد الحليم حافظ، بليغ حمدي، نزار قطاني، محمد عبد الوهاب، انيس منصور. وقلت تعقيبا على هذه الاجابات لم اكن انتظر من هؤلاء الطلبه المتفوقين ان يقولوا ان مثلنا الاعلى ابو بكر او عمر او علي او خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل كنت اتوقع ان يقول واحد منهم ان مثلي الاعلى هو ابي. لكن ما وجدت ابي مثلا الاعلى، والا لو احسن ابوه تربيته لما عمد الى هؤلاء الزباله كي يتخذهم قدوه ومثلا اعلى في الحياه. من ذلك ايضا يعني تناقض غريب جدا سبحان الله، نحن بقدر ما نتهاون بقدر ما يحرص الكفار على حمايه ابنائهم من هذا الجهاد الخبيث، مع انهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. تجد مثلا في المدرسه الالمانيه في الاسكندريه، المدرسه الالمانيه تاتي بالاباء، تعمل فرض شديد جدا للاباء والامهات والاطفال ومختبرات ذكاء الى اخره، ثم يوقع الابوان اقرارا اقرار ان اولادهم اذا عادوا من المدرسه لا يتفرجون على التلفزيون، او لا يتدينون بذلك، لكن يقولون ان التربيه التلفزيونيه تسير في خط موازي ومضاد للتربيه التي تنتهيها هذه المدرسه، هذه تلغي مفعول تلك، تبقي المفعول هذا. ولذلك يمضي الاب اقرار والام انه اذا الطفل جاء والطالب نظر الى التلفزيون فالمساله غير مسؤوله عن اي اثار تربويه سيئه تظهر في سلوكه، هذا اتى منكم انتم وليس من طرفنا نحن. في حين تجد في مدرسه اخرى كلية النصر منذ سنوات أحد الإخوة كان ابنه فيها، فكان حضر اجتماع مجلس الآباء والمعلمين، ففي الاجتماع أتت امرأة متبركة منسوبة ومحسوبة على الإسلام، أتت تصرخ وتشتكي وتضيق وتصيح في اجتماع مجلس الآباء وتقول لابد أن تبحثوا لي من هو السبب، من الذي فعل بابني كذا، لابد أن عندكم هنا في المدرسة أناس متطرفون، مالك يا ست ماذا حصل؟ تقول لهم ان ابني حينما يجلس عند التلفزيون فاذا راى منظر راقصه او شيء من هذه المناظر فانه يغض بصره في الارض ويرفض ان ينظر. قولوا لي من المسؤول؟ انتم متطرفون، انتم تعلمون ابني التطرف. ابحثوا من المسؤول عن ذلك؟ اجاب مدير المدرسه ابدا، نحن ابرياء من هذا التطرف، نحن لا نعلمه ذلك، نحن نلتزم 100% بمنهج الوزاره. ايضا التلفزيون يعد استاذ من أساتذة الجريمة. جرت أحد البرامج التلفزيونية فتاة في 15 من عمرها فتعلمت منه، رأت شخص يريد أن يقتل واحد فأتى لفرامل السيارة وقتل فرامل السيارة، فتريد البنت أن تقتل أباها وأمها فذهبت أيضا لتقص فرامل السيارة لتقتلهما، لكن الأبوين اكتشف الأمر بقدر الله هكذا، لأن الفتاة أخطأت فقطعت بدل الفرامل قطعت تلكا آخر فضاء إشارة إنذار حمراء ولم يعرف القاتل، فجربت الفتاة خطة أخرى إذ ألقت صحيحة من البنزين على السيارة في داخل الجراج فانفجرت، فتنبه الأبوان في آخر لحظة فأسرع يفتشان الجراج والبيت خوفا على ابنتهما بس أن تكون البنت احترقت، وكاد يختنقان لكثافة الدخان واكتشف أن الفاعل ابنتهما، وعندما سئلت الفتاة عن السبب قالت أبواي يضغطان علي كثيرا للمذاكرة وأخي أخطأ وهما يريدان مني تعويض إخفائي، نظرت إلى التلفزيون فتعلمت هذه الجريمة. هذه الفكرة علمها إياها التلفزيون. من ذلك أيضا تلك يعني الظاهرة التي انتشرت وملخص القصة يعني أن نظر إحدى المدارس ذهب إلى صاحب مقهى يرجوه ألا يقدم أفلام الفيديو في الصباح لأن المدرسة خلت تماما من التلاميذ. ولما لم يستجب له صاحب المقهى طلب معاونة البوليس. أب أيضا كان لهذا الفيديو وعاد وجد أولاده يعني أتوا بشريط قذر وشغلوه وجلس جميع الأولاد ينظرون ف يعني أخذ حطم الجهاز تحطيما وكسره تكسيرا. مثل هؤلاء الأباء هؤلاء هم أولى أن يجلوا وأن يراوا في الأحداث ليس الأبناء المسافرين لأنك أنت الذي أتيت لهذه النار في البيت ولا تجدن إثرها ولو بعد حين تتذوق ثمرتها. نعم. من ذلك أيضا ظاهرة الهروب من المدرسة كما ذكرنا جاء في صحيفة الأهرام يقول كان أمرا غريبا أن تتجاوز أرقام الغياب نصف تلاميذ المدرسة غايبين نصف أكثر من نصف التلاميذ غايبين في المدرسة وبات في الفصول الدراسية شبه خاوية نتيجة لغياب التلاميذ ولم يكن أمام ناظر المدرسة إلا أن يسرع إلى مدير أمن الجيزة ويضع أمامه أبعاد المشكلة والمخاطر التي تهدد مستقبل التلاميذ وضرورة التوصل إلى حقيقة الأمر قبل أن يتفاقم الخطر وتمتد العدوى إلى باقي التلاميذ ولم يكن ناظر مدرسة اسمها ثورة التصحيح. فلم يكن ناظر مدرسة ثورة التصحيح في المنيب وحده الذي يعاني المشكلة بغياب تلاميذ مدرسته فقد كانت مشكلة عامة عانت منها بعض المدارس الأخرى المجاورة التي تجاوز فيها أعداد الغائبين من تلاميذ تلك المدرسة النسب المعقولة. وأحال مدير الأمن بلاغ ناظر المدرسة لمدير المباحث لدراسته وقاد رئيس قسم مكافحة جرائم الأعداد العامة فريقا للبحث وبدأ تنفيذ خطة العمل للانتشار في الأماكن القريبة من المدرسة والمدارس المجاورة ومراقبة التلاميذ في الخفاء ومتابعة خطواتهم والطرق التي يسلكونها. ولم يدم الأمر طويلة وبدأت الحقائق تتكشف فيما تبين أن معظم التلاميذ يسلكون طريقا واحدا يؤدي إلى حظيرة مواشي لمنطقة تلتا يتوقفون أمامها قليلا لترقب الطريق ثم يسرعون بعدها بالدخول في حظر حيث يقضون الساعات الطويلة بداخلها إلى حين حلول موعد انصرافهم من المدرسة ويعودون بعد ذلك إلى بيوتهم واستلمت الصورة ولم يتلقى سوى معرفة ما يدور داخل المكان حتى تمكن ضابط الآداب من التسلل إلى داخل الحظيرة بعد أن دفع 50 قرشا في الوقت الذي انتشر فيه رجال كمين لمحاصرة المكان. وكانت المفاجأة أن وجد الضابط أن الحظيرة حظيرة مواشي وجد الحظيرة المظلمة قد امتلأت عن آخرها بتلاميذ المدارس الهاربين الذين جلسوا متراصين على مقاعد خشبية واستغرقوا في مشاهدة أحد أفلام الفيديو يعني القذرة فألقي القبض على صاحب الحظيرة وعلى التلاميذ وتمت مصادرة مجموعة شرائط الفيديو. هذا من الحصار المر الذي جلاه المسلمون من هذا الجهاز. أيضا أضعف الجهاز سلطان الأسرة فاضمحلت القيم والأداب التي كانت الأسرة تعلمها وحل ما حلها قيم التلفزيون المشتقة من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات. عرقلت الهوايات النافعة التي كان يمارسها الأبناء والشباب كالقراءة والكتابة أو الرياضات النافعة وإذا بالتلفزيون يطور الكمون والكسل والحواء الفكري لدى الإنسان يعني لست أنت الذي يتحكم فيك بل هو الذي يتحكم فيك ويغير من نظم حياتك. من أسوء آثاره إن لم تكن أسوأها على الإطلاق أنه يعود الناس عن التراضي عن كثير من الفضائل الإجتماعية. هو بيع والفأس يهدم ويحطم الأخلاق والأديان ويخرج الحياة والقيم وينشر الرذيلة ويقتل الأحاسيس بحيث ينتهي الأمر إلى استمراء المنكر ابتلاء المنكر شئته وإقرار المنكر بل استحسان المنكر والفرح الشديد بابتكاره. ومن الأدلة الواقعية على ذلك صار الناس يقبلون أن رجل مثلا يعني بحجة أنه أب مثلا لفتاة شابة يمكن أن مثلا يحفظناها على أنه يعني أبوها وهم يعلمون أن هذا أجنبي عنها وأنها تمثيل وهذا كذب لكنهم صدقوا الكذب ولم يعد يستفيد هذا يستفوت هذا أبوها بل يأخذونه بعقلية وكأنه أمر طبيعي وعادي صاروا لا تستنكر ما يقع بين الرجال ونساء أجانب عنهم مما حرمه الله تبارك وتعالى بل من يسكن هذا الإجرام وهذا الانخلاف يعني يعيش الدور بشكل كما يقولون يقولونه ممثل المحترع والممثلة القديرة قديرة على الفساد والانخلاف أما من يظهر بإنسان فهذا ضيق الأفق هذا إنسان عقيم الخيالات متزلف متطرف يريدون أن يعودون إلى القرون الوسطى المظلمة والعصور الحجرية أيضا صاروا لا ينكرون على المرأة المتزينة المتبرجة التي تظهر بأثها زينتها حافرة الرأس كاشفة الرأس الشعر والرقبة والذراعين والساقين ومع ذلك ربما يصفون هذه الممثلة هذه مذيعة محتشمة محتشمة فيتكشف شعرها ووجهها ويديها وما إلى ذلك تعودت القلوب على مناظر احتساء الخمور كأنك تدخل الخمارة والحانة والدار وأماكن الفتاة والإجرام تعودت العيون أن ترى هذه المناظر قيم كفرية فاسقة خبيثة تتعود عليها هذه القلوب احتساء الخمور التدخين إتيان الفواحش السرقات القتل الارتباك بأقزع الألفاظ السوقية توجيه اهتمام الناس الى تعظيم كرة القدم والابطال هم ابطال كرة القدم حتى في يوم من الايام قريبا لما كانت مباراة عيون دولية او شيء من هذا يعني تقريبا كانوا خلصوها من هنا وروحوا يحرروا فلسطين على طول يعني قال بعض الاخوة ان رأى البلد خاوية خاوية تماما كأن في حضر والله كأن في حضر تجول كأن في حضر تجول ما في سيارات ولا مشاة محلات مغلقة كأن حظر تجول فرض على البلد حتى قال بعض الإخوة لو أن عدو من الأعداء أراد أن يحتل مصر بدون أن تطلق رصاصة واحدة تقاومه لاختار هذا الوقت لماذا الناس قارعون في بيوتهم أمام هذا الصنم الجديد أمام الصنم الجديد وانظر ساعة صلاة الجمعة تجد وسائل المواصلات تعمل الشوارع مزدحمة بالسيارات الناس يمشون في الشوارع وما كأنك في بلد من بلاد المسلمين بدرجات بل بشؤم هذا الجهاز القديم ايضا ابراز برامج الرقص والخلاعه وهذه الاشياء ان هؤلاء هم الاطفال حتى تسال الطفله الصغيره املك في الحياه ايه؟ ماذا تريدين ان تتخرجي؟ تقول ان اكون راقصه مثل فلانه او مغنيه مثل فلانه فلا حول ولا قوه الا بالله هل هم هؤلاء هم ابناء المسلمين؟ ايضا بالنسبه للاضرار الصحيه الجسيمه التي تحدث من هذا الجهاز تجد الاطفال الجيل التلفزيوني حينما تحصل لهم الفحص الطبي اثناء عند دخولهم المدارس تجد ظهورهم منحنيه من الجلسه التي يجلسونها امام التلفزيون الاطفال ضعيفه مشكلات في النطق والطلاقه في الحديث ارهاق الاعصاب العين واجهاد العين بسبب النظر في حجره مظلمه من قرب وباستمرار بعدم تحريك العين الى هذا الحيز الضيق. العالم الشهير عالم شهير بالتصوير الاشعاعي يسمى دكتور ايميل كروم اكد بالمراره وهو يحتضر في احد مستشفيات شيكاغو في امريكا. هذا عالم في الاشعاع ما حدش يتكلم. ما فيش حد هيكون عالم في الاشعاع زي متخصص في ذلك. يقول وهو يخرج الروح في احد مستشفيات امريكا في شيكاغو ان اجهزه التلفزيون في البيوت هي عباره عن عدو لدود واخطبوط سرطاني خطير يمتد الى جسم الاطفال. وقد كان هذا الدكتور نفسه احد ضحايا السرطان الناتج عن اشعاعات التلفزيون، التلفزيون بيطلع اشعاعات زي بالذات الاشعه السينيه، اشعه سراج التلفزيون. هذه الاشعه بتسبب السرطان تشوه الاجنه وقد تقتل الاجنه قبل الولاده او بعد الولاده. وقد تحدث تغيرات في الجلد. واضح؟ يقول هذا الدكتور كان هذا الدكتور احد ضحايا السرطان الناتج عن اشعاعات التلفزيون. وقد اجريت له قبل وفاته 96 عمليه جراحيه لاستئصال الجرامات السرطانيه دون جدوى. إذ إنه وصل إلى النهاية المؤلمة بعد أن استؤثر قسم كبير من وجهه وبترت ذراعه. وأضاف دكتور كروب قبل موته: إن شركات التلفزيون تكذب وتخدع الناس عندما تزعم أن هناك حدا أدنى للطاقة الإشعاعية لا تضر ولا تزود بها أجهزتها. فالعلم يقول بعد التجارب العديدة إن أي كمية من الإشعاع مضرة بالجسم على درجات متفاوتة وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس أمام التلفزيون. طالبت مجلة الاحتفاظ التي نقلت هذه المعلومات وهي مجلة تصدر في بيروت طالبت في نهاية مقترحاتها أن على كل أب وكل أم أن يتناولوا مطرقة ضخمة ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية. يحذر العلماء هنا في مصر أيضا كما يقولون أشكال نتائج بحث علمي مصري أن تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديدة الموجودة حولنا في كل مكان ينتج عنه تشوهات في الأجنة قد تتسبب في موت الجنين قبل أو بعد الولادة. أيضا الدكتور محمد منصور فضل رئيس وحدة بحوث المناعة والتطيبيات من مركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع هنا في مصر يقول: بناء على هذه النتيجة ينصح الدكتور محمد منصور السيدات الحوامل وكذلك الأطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة التلفزيون الملون الموجودة حاليا في معظم البيوت المصرية إذ هي مصدر قاتل للإشعاع في الجنين قاتل للجنين، كما أنه يؤدي إلى ضعف الأبصار عند الأطفال إضافة إلى تأثيره على عدسة زجاج النظارة الطبية وبالتالي غرزة ملائمتها للعين. على أي حال هذه بعض الأشياء تكشف أيضا أنه خبيث لا خير فيه. نقل إلى نقطة أخرى من النقاط المهمة وهي يعني مسؤولية المسلمين تجاه أطفالهم. بعض الناس يتصورون أن تربية الأطفال تقتصر على أن يطعمه الطعام الجيد ويربطه الملابس الجيدة وإلى غير ذلك، ولا يلتفت إطلاقا لمسؤولياته في تربية هؤلاء الأولاد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. يعني المسألة ليست تطوع ولا ماثلة، هذا واجب سوف تتحاسب عليه وتسأل أمام الله. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما ترعاه حتى لا يسأل رجلا عن أهل بيته. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله: الولد أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. ويقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى حجا ولكن يعوده التدين أقربوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيضا في هذا الزمان فأبواه يتلفزانه ويجعلوه عبد للتلفزيون ومفاسد التلفزيون. إن الغصون إذا قومتها فتلت، ولا يلين إذا قومته الخشب، فإذا نشأ على الفساد ما يصلح بعد ذلك في شيء. الدور الأب والأم الآن بسبب هذا الجهاز الخبيث في انحسار شديد جدا، فالأب مجبور بالعمل وربما الأم أيضا تخرج للعمل. الأطفال يصبحون فريسة لهذا الجهاز الذي يتسلمهم وهم في طور التكوين، عجينة ربة يشكلها كيف يشاء ويتحكم فيها كاتب برامجه. وقد يكون هؤلاء الكتاب من مرضى النفوس الذين يسقطون أمراضهم ووقع لهم إسقاطا نفسيا خلال كتابتهم. حسب موقف الأب يكون موقف الابن. إذا الأب يعني يصح الولد ويهدره ويزدره، كيف تنظر إلى التلفزيون ثم إذا به هو يغلق الحجرة وينظر؟ واضح؟ فلا شك أن هذه القدوة السيئة تؤثر في موقف الابن من هذا الجهاز. لكن إذا كان الابن الأب مثلا يحكي لأولاده ويعلمهم أن هذا الجهاز الخبيث جهاز حافل بالمعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى، فيحذر ابنه باستمرار ويبغضه في هذا الخبيث، حينئذ يصبح الموقف الطبيعي للابن أن يكره أيضا هذا الجهاد فيتعالى عن مشاهدة شيء لا يرضي والده لأنه يثق بوالده ويقلده. أيضا الطفل عاجز عن أن يكون بدور الرقابة على نفسه وحمايته مما يؤذيه في دينه أو دنياه، هذه مسؤولية أبيه. والأطفال ليس هم الذين يشترون الجهاز لأنهم لا يستطيعون أن يشتروه، وليس هم الذين ينتجون الأفلام والبرامج، فإذا لابد أن يكون هناك رقابة وحماية للأب لهذه الرعية المسكينة من أن تسقط فريسة لهذا الجهاز الخبيث. السلف رحمه الله كانوا يهتمون اهتماما شديدا بتربية الأولاد، حتى إن بعض هؤلاء لما تجد في بعض العصور الإسلامية وأتى به الحاكم بعدما كان له فترة فقال له أخبرونا ما هو أشد شيء مر عليكم في هذا الحد؟ فأجابوا قالوا جميعا ما فاتنا من تربية أولادنا، إن هذه الفترة كانوا بعيدين عن أولادهم ولم يراقبوهم، فكيف بهذا الأب المعتدي الظالم المفرط الذي يأتي بهذا الجهاز لهؤلاء الأطفال المساكين فيسقطون ضحايا ثم يعاقب الأولاد على ما يفعلون الجرائم بأن يدخلوا في أماكن الأحداث؟ هو الذي يستحق أن يسجن وليس هؤلاء الأطفال الضحايا بجهل وظلم أبيه. فكم يقلق الأب إذا ولد ابنه قد ارتفعت حرارته وعانى من الحمى أو حصل له اضطرار في اللون أو جرح عذر منه، كم يقلق ثم لا يبالي وهو يرى ابنه موغلا في المعاصي التي تنتهي بهم الى النار والعياذ بالله. ما الفرق بين ان تاتي ب يعني برميل من البترول وتسكبه على ابنك وتشعل به النار وتحرقه، وبين ان تسلك به طريق جهنم بان تجعل قدرته الممثلين والفنانين والساقطين والساقطات والراقصين والراقصات. انت تقتله، انت تضر ولدك، عدمك خير من وجوده، لانه اذا كان يتيم ربما وجد من يعطف عليه ويرحمه من هذا العذاب ويحميه. لكن انت اب شرير حينما تاتي بالجهاد وتجلس ابناء، لا ادري سبحان الله كيف يجلس الاب الذي عنده ما كل دين رجوله، حتى رجوله كيف يقبل ان يجلس وبناته الى جواره وابناءه الى جواره ويشاهدون معا المناظر الخليعه القذره التي يفعلها هؤلاء الفاسقون المجرمون؟ ماذا يفعل؟ سبحان الله. مما يؤتف له ايضا ان بين الحين والاخر مضطر الى ضرب امثله حتى تتحرك النخوه في هذه العقول التي طارت منها النخوه. يحكي الاستاذ مروان كذا يقول لي روى لي اخو الكريم انه زار استاذه الجامعي في بيته وكان الاستاذ هذا نصرانيا، فلاحظ الاخ انه ليس لدى استاذه تلفزيون فساله عن سبب ذلك، سال واحد نصراني بيعبد المسيح يقول ان الله ثالث ثلاث، سال لماذا لا طلع التلفزيون في بيتك؟ فاجابه ذلك النصراني قال انا مجنون، فانا مجنون حتى اتي الى بيتي لمن يشاركني في تربيه ابنائي. ايضا تتكلم بعض البحثات تم التلفزيون بالوالد الثالث الذي يحتل مرتبة الأسرة تلي مرتبة الأب والأم، بل هي فوق مرتبة الأم والأب في بعض الأحيان، فهو ليس ضيفا دائما وإنما هو مشارك في مسؤولية إعداد وتربية أبنائنا إلى آخره. قاضي فرنسي يعمل في ميدان الأحداث يقول لا يخالجني أي تردد في أن لبعض الأفلام وخاصة الأفلام البوليسية المثيرة معظم الأثر الضار على غالبية حالات الأحداث المنحرفين، وأننا لهذا لسنا بحاجة البحث عن أسباب عميقة وراء السلوك الإجرامي عند هؤلاء الأطفال أو المراهقين. والمرأة الناجحة تصبح هي المرأة التي تتخذ المرأة التلفزيونية أسوة وقدوة لها، فلا بد أن تعدل في شخصيتها في طريقة كلامها في ملابسها حتى تتشبه بهذه المرأة التلفزيونية بقدر الإمكان. والبطلة دائما تذكر تدخن تعرفت وتتبرج لكل راج ورائح. أيضا تلقن هذه البرامج الأطفال والمراهقين فنون الغزل منذ نعومة الفريم، كيف يعشقون، كيف أن كل واد لبنت يكون له بنت يمشي معها ويصاحبها ويدرس أخلاقها وكل ما يجري من المفاسد المعروفة والتي تفسد على المسلمين دينهم. أيضا يجعل المشاهير ممن يسموهم النجوم في عالم السينما والمسرح والمقص والرقص والمناهي الليلية، هؤلاء هم المثل الأعلى. يؤكد في أذهان الأجيال أن الراقصات والفنانات والممثلات ونجوم الكرة أهم بكثير من العلماء والشيوخ والدعاء والمدرسين والمهندسين والأطباء. ويكفي أن تلمح مظاهر الحداد لموت فنان أو فنانة وتقارنها بموت شيخ أو عالم أو داعية من دعاة الإسلام. أنا كنت في مطار جدا مرة فسمعنا طفل صغير قاعد يصيح بكلمة ما فهمتها لكن قاعد يقول لولاتي أو لولاتي حاجة زي كده. فلفت نظري نزلت في مطار اسكندرية سمعت أطفال آخرين في المطار يقولون نفس الشيء نفس الكلمة. أمشي في الشوارع أسمع الأطفال يقول فسألت ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا هذه أغنية مما يذاع ويشاع والأطفال يرددونها ويترنمون بها. طبعا من الجرائم الكبرى للتلفزيون تزوير التاريخ الإسلامي وتشويش بعض الصحابة أو الفاتحين أو المجاهدين كهارون الرشيد. إذا ذكر هارون الرشيد هذا أنا الجواري والخمور والمعاجز مع أن هذا الخليفة العظيم كان غازيا حاجا يحج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة. وهو الذي قال لمكفوح الملك الروم لما غدر به كتب إليه الجواب قال من هارون أمير المؤمنين إلى مكفوح كلب الروم وصلني كتابك والجواب ما ترى لا ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافر. وجهز للجيوش وأدبه تأديبا كانت عزة الإسلام لما رأى السحابة في السماء قال لها أمطري أو لا تمطري فسيأتيني خراجك. حتى نبغض الخلافة الإسلامية ننظر إلى الأتراك المحتلين أتراك دول الاستعمار العثماني ويباغضوننا في أمجادنا في نفس الوقت يضخمون امامنا فساخ الشرق والغرب والمغنين ولاعبي الكره والفارغين والتافهين ليضعوا الحواجز بيننا وبين امجادنا التي اخرجت خير امه اخرية للناس. يبقى الكلام الكثير يتعلق يعني ببعض الشبهات يذكرها بعض الناس هي شبهات ضحله لكن قدرنا ان نتوقف قليلا لنجيب عليها. فبعض الناس يقول التلفزيون هذا مجرد تسلية في مكبرين الموضوع دي مجرد تسلية وتقضية وقت الفراغ ما هو أكثر يعني كلام كما تزعمون. فالجواب أن علماء النفس أنفسهم يؤكدون أن الشيء الذي لا يأخذه الإنسان مأخذ الجد هو الذي يؤثر فيه قبل الأثر. فالترفيه التلفزيوني ليس أمرا ثانويا يمكن التهويل من شأنه. التلفاز له مثل الماء والنار له جاذبية وله سحر لأنه يتحرك ويسحر ويقلب الألباب ويتداخل فيه الشكل مع المضمون. يعني الخبثاء مثلا يريد أن يعني يقول الباحث الألماني اسمه مارتن كارل هيكر يقول إن أطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط وإنما هم شركاء في الأحداث وفي التمثيل. فهم يعيشون الحدث ويشاركون فيه ويتأثرون بالتجربة تأثرا واقعيا حيا. فهذا مثل الأفعى ناعمة الملمس لكن في داخلها تكون الرعاف كما يقول الشاعر إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العصب. فليس مجرد تسليه الجهاز التلفزيون الجهاز التلفزيون عبارة عن مربي وموجه وصانع لهذه الأجيال التلفزيونية وهذا حقيقة ندركها وليس كلاما خياليا. واسألوا السجون واسألوا الأحداث ويسألوا صفحات الجرائد عن ثمار التلفزيون وأثرها على الأولاد. أيضا بعض البسطاء يقولون أنا أشتريه عشان البرامج الدينية عشان نور على نور ولا مفيش نور على نور مفيش نور ده هو ظلام في ظلام. حتى البرامج الدينية تخلو من التشويش ومهاجمة الإخوة المنتزمين وتشنيع للدعاء إلى الله والصوم بالتطرف كهذه الندوة المسرحية التي يسمونها ندوة الرأي التي تدار وراء الكواليس وكل واحد يكون حافظ زوره واضح ويأتون بهم كاللعب كالزمى يحرك لهم لكي يصلوا إلى هدف معين. يعني التلفزيون يعاني من ازدواج الشخصية فيفتتحونه بالقرآن الكريم مثلا من ذات غر الرماد في العيون عشان لو حد يتكلم يقول دي أخي لأنه مساوي له برضو مساوي يعني حياة كويسة ده بيزيد القرآن الكريم واضح. فيختارون الأوقات كما يذكر الباحثون أوقات غير ملائمة تماما وتكون منكرة بحيث لا يجلس إليها الناس وأوله القرآن وآخره القرآن ومن بين ذلك عبادة للشيطان نفس الجهاز الخبيث الذي يلهي القرآن الكريم هو الذي يلهي الرحم والغناء والفساد المحلي والمستورد بألوانه المتعددة تعدد ألوان الطيب. إذاعة إسرائيل تذيع القرآن، إذاعة لندن تذيع القرآن، واضح؟ أنت إذا ركبت تاكسي مع بعض الناس مسافر مثلا أو كذا يبدأ برنامج زي بيقلد الإذاعة بالضبط، يفتح أول شيء إخواننا يقول فتحة ثم يفتح شريط قرآن ثم بعد ذلك إذا بالأغاني والفساد والفسق طول الرحلة. فهو اتجاه سائد، رجل يأتي يريد أن يفتح برنامج معين أو مشروع معين يأتون بالمقرئ ويجلس يقول إنا فتحنا لك فتحة مبينة. حصل إن عمل معاقبة معاهد الصلح وإن جنحوا نستلم فاجنح لها وتوكل على الله. حصل حرب يقول مش عارف تعالوا كذا ويأتون بالآيات القرآنية يعني تبرير هذه التصرفات. فمن يتأمل مساحة البرامج الدينية المزعومة إلى مساحة البرامج الأخرى لا يمكن أن يتخيل أن هذا تلفزيون في بلد وفي مجتمع يدين يعني شعبه بدين الإسلام بل لدين آخر يعنى به القائمون على هذا الجهاز الخبيث. يعني متى يبلغ البنيان يوما ثمنه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. أيضا من الأمور الخطيرة جدا استهتار التلفزيون بالقيم الإسلامية، بل ربما يوقع الناس في الكفر والعياذ بالله إذا نكت مثلا على حكم شرعي بطريقة فكاهية معينة وضحك الناس هلكوا وراح النار فحقوا عذاب الله إن لم يتوب ويكلموا من جديد. حينما يأتي شخص بآية قرآنية مثلا ويدخر منها ويضحك الناس عليها ويضحكون الغفلون الجاهلون يقعون والعياذ بالله في الردة. أبالله وآياته ورسوله كنتم تتكذبون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إحنا كنا بنهزر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي مشهد راقص هابط ساقط يردد أحد المجرمين الفاسقين عبارة أمام الراقصة والعياذ بالله يقول يعني استغفر الله يقول صلي على النبي المجرم أو الظالم. هل هذا مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأغاني يغنون يقولون صلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي بريء منهم ومن أفعاله أخذهم الله. أيضا من هذه الشبهات التي يتشبث بها بعض الناس يقول لك يا أخي يعني ساعة لقلبك وساعة لربك ساعة لقلبك وساعة لربك. هي في الحقيقة بالطريقة دي هي قسمة مريضة، هي ساعة أو ساعات أو دقائق أو ثواني لربك إن كانت لربك وساعات وأيام طوال وليالي لشيطانك، أو إن شئت ساعة لربك وساعة لقلبك المريض بالنفاق والفساد. ساعة هي شركة بتقسمها شركة، أنت تعبد إلهين شوية تعبد ربك شوية تعبد الشيطان. أين أنت من إبراهيم عليه السلام؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فإنسان ماذا لا بس أن يروح عن نفسه لكن الله المباح والبريء، ولا يشترط إنسان حتى يشعر بالسعادة أن يعصى الله تبارك وتعالى. هناك صور كثيرة من الرياضات النافعة من الله المباح البريء الخالي من المعاصي يمكن أن تروح بها عن نفسك. بعض الناس يقولون فات الأوان، الوقت متأخر جدا لإنقاذ أبنائنا وانتشارهم من هذا المستنقع الآكل، فهم أشربوا في قلوبهم عزة التلفزيون وغرقوا في إدمانه فلا أمل في الخلاص بعد ذلك. والجواب هو في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فالبدايه هي النيه الصادقه الجازمه والعزم الاكيد على التوجيه الايجابي ثم التوكل على الله والسير حثيثا في طريق مرضاته، وان نكن على يقين ان من ترك شيئا لوجه الله ابدله الله خيرا منه، ومن تقرب اليه ذراعا تقرب الله اليه باعا، ومن اتاه يمشي اتاه الله تبارك وتعالى هروله. فالحل في الحقيقه لو اننا في ايدينا صحيح، يعني لو في بلد اخرى غير مصر للاسف الشديد، يعني حتى في البلاد الاوروبيه وامريكا الغالب على استعمال الفيديو مثلا الاجهزه الاشياء النافعه جدا، برامج كاملة تعليميه وفيها ايات من ايات الله تبارك وتعالى النافعه واكتشافات علمية وعلوم كثيرة جدا تدرس من خلال الفيديو وأجهزة الفيديو. لكن هنا ما علم عن هذا الجهاز الشرير إلا الخبث والفساد، وكأنهم لا يصدرون إلينا إلا هذا هذه الأشياء التي تحطم ديننا وتحطيمتنا الأخلاقية. فالغالب الفساد ما أحد يستطيع أن ينكر أبدا، ولو زينها بالمئة يعني ثوب، لكن هي في الحقيقة ما عرفت فيديو والتلفزيون إلا للفساد. أما البرامج النافعة فهذا يخدع نفسه. أين البرامج النافعة؟ حتى لو كان في نفع هو كالخمر، فيه ما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. والقاعدة الفقهية المأخوذة من الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا ضرر يقيني في الدين. وإلا يعني من يتخيل يفتح التلفزيون ويسمعش موسيقى أو ينظر إلى امرأة فاسقة متبرجة؟ هذا بغض النظر عن عما عدا ذلك مما ذكرنا بعضه. فما يخلو أبدا من الفساد، هو شر كله لا في شك من هذا. ومن يغالط هذا هو إنسان مكابر. نحن نرى الآن في هذا الزمان من شدة الفساد الذي طغى على التلفزيون نجد أناسا غير ملتزمين بالدين وربما لا يصلون، وتجد واحد منهم يعمل إلى التلفزيون ويحطمه ويكسره لما رآه بعينه مثلا مما وقع بين أولاده من فساد. تطبيق الظروف التي يرونها الانحلال والفساد. فنحن لا نوجه كلامنا لا إلى الحكومة ولا إلى السياسيين ولا الإعلاميين ولا المنتجين ولا المخرجين ولا هؤلاء، ولكن هؤلاء إذا بقوا تاجرين في غفلتهم مصرين على انحرافهم، فما من شك هم ما أجبروك على أن تأتي بجهازك البيت وتخرج من كوت أولادك وتشتري أحد هذين الجهازين أو كليهما الخبيثين. أنت الذي أتيت به وأنت المسؤول عن هذا المنكر، ما أكبرت عليه، أنت الذي أضرمت النار في نفسك وفي أولادك، فإن كنت لا ترعي ولا يعني تنزجر بمثل هذا فلنحكي هذا الحكاية ونختم بها الحديث، لعلك تتخيل أنك حينما تدرج في أكفانك وتنتكف الحجب وترى الملائكة وتدرج في قبرك، فلعل هذه الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة بتعبير أدق التي رأها بعض الناس من قبل كان قد اقتنى بهذا التلفزيون ثم مات، فماذا جرى معه في القبر؟ هذه القصة قصة شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة بكاملها. كانت هذه الأسرة غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصة؟ يحكي هذا الشيخ فيقول: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات ولم أكن أعلم أن في بيته تلفزيون. جاءني وهو نائم في المنام، جاءني فضربني بقدمه ضربة كدت أصرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتك. قال الشيخ في نفس الرؤيا كان يرى التلفزيون في جانب من البيت وكأنه كلب أسود والعياذ بالله. قال: فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت إلى نومي، فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى وقال لي: قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم ولكنني تثاقلت وعدت إلى نومي، فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين وقال لي: يا فلان قم اذهب إلى أهلي وقل لهم يخلصونني مما أنا فيه خلصك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت أن الأمر حقيقة، فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت إلى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت إلى بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير، فجلس فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت؟ فليس هذا من عادتك. قال: فقلت لهم: جئت لأسألكم سؤالا فأجيبوني عليه، لو جاءكم مخبر وأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا لا، ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم، فانبذروا جميعا بالبكاء، وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفزيون وكسره تكسيرا أمام الجميع معلنا التوبة. ولكن القصة لم تنتهي بعد. قال الشيخ فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي خلقك الله كما خلقتني. هذه عبرة من الواقع المشاهد وقعت مع هذا الرجل. فمن منكم يريد أن يخلفه الله؟ وهذا الرجل وجد من يخلفه، فربما أنت لا تجد من يخلفك. تموت وتدرج في أكفانك وتطير وحيدا في قبرك، ثم تبقى هذه السنة السيئة التي أحدثتها وتركتها تفسد عليك أولادك وتبعدهم عن ربهم وتقطع عليهم الطريق إلى الله. التلفزيون قاطع طريق إلى الله، يقطع عليك الطريق إلى الله، يبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى. فلا تقل أبدا أنا أضبطه وأنا أتحكم فيه، إنما هو الذي يتحكم فيه. لا تقل أبدا أنا أتركه وأثق من أولادي. كلا، النساء ضعيفات الخلق وربما أحيانا العقول. حتى لما المسيح الدجال يخرج الرجال يقيدون النساء بالحبال، يوثقونهن بالحبال في البيوت من شدة افتتانهم بما مع الدجال. فكيف تعرض زوجاتك للفتنة؟ كيف تعرض بناتك للفتنة؟ تعرض أولادك لعشق الممثلة الفلانية والتلذذ بالنظر للمذيعة الفلانية وتسليم قلوبهم لهذه السموم، ثم تحسب بعد ذلك يعني أنك على شيء. فالتوبة بابها مفتوح لمن أراد النجاة، ولا سبيل في مجتمعنا للتعاون مع هذا الجهاز إلا أن تعمد الآن إلى تكسيره وتلقيه على المزبلة في المكان اللائق به. متى يأتي هذا اليوم الذي نجد أكوام القمامة كدست فيها يعني أجهزة التلفزيون في توبة جماعية من جميع المسلمين حتى ينزل الله علينا المطر الذي أمسكت السماء؟ يقول عن النبي عليه السلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. كان يتعود أن يدرك هذه الأيام. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين ولوا من قبل. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فانظر، وصل الظلمون إلى حد من البهائم كمان تؤخذ بذنوبنا ويمنع القطر حتى عن البهائم من شدة المعاصي والعياذ بالله. فإن كنا مسلمين حقا وصادقين وموقنين بلقاء الله فلنستعد لذلك ولنتب إلى الله تبارك وتعالى. ومن لم يرى بهذه التوبة الجنة فسيرى بالأبصار النار، والحكم لله الواحد القهار.